الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام، وأن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال، ويجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. ويسعدنا أن نعيش معكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن كل يوم على مدار هذا الشهر الكريم، نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله فيمن عنده. وقد رأينا أن نبدأ هذه الحلقات بتفسير حزب المفصل، وهو على الراجح يبدأ من سورة قاف إلى سورة الناس، وهو من أول ما نزل من القرآن الكريم، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان أول ما نزل من القرآن آيات من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع شرب الخمر أبدا. فحزب مفصل من أول ما نزل من القرآن الكريم، وهو كما أشارت أمنا عائشة رضي الله عنها قد ركز على الحديث عن اليوم الآخر وأهوال القيامة وانقسام الناس يومئذ فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. السورة الأولى من هذا الحزب هي سورة قاف والقرآن المجيد، وهي سورة مكية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها كل جمعة على المنبر، حتى قالت إحدى النساء: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها كل جمعة على المنبر. الله سبحانه وتعالى حدثنا في هذه السورة الكريمة عن القيامة الصغرى وهي الموت، والقيامة الكبرى وهي الساعة، وانقسام الناس إلى فريق في الجنة وفريق في السعير، وذكر ربنا سبحانه وتعالى صفات أهل الجنة وصفات أهل النار، كما أنه سبحانه وتعالى حدثنا في هذه السورة الكريمة عن مصارع المكذبين بيوم الدين من السابقين في الدنيا، وكيف أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، وجعل في ذلك عبرة لمن يخشى. كما ذكر الله سبحانه وتعالى في السورة الكريمة دلائل إمكان البعث، وأن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور. وهذا بإيجاز مشاهدي الكرام ما تضمنته السورة الكريمة سورة قاف والقرآن المجيد من المعاني. فلنستمع إلى الآيات المباركات التي سنعيش في رحابها حلقتنا هذه إن شاء الله تعالى، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والقرآن المجيد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. مشاهدي الكرام، هذه السورة اسمها سورة قاف، وبهذا الحرف استفتحها الله تعالى فقال قاف والقرآن المجيد. وقد استفتح الله تبارك وتعالى كثيرا من سور القرآن الكريم بمثل هذا الحرف، فهناك سورة صاد وسورة نون، وهناك سور افتتحت بحرفين وثلاثة وأربع، وهناك سور افتتحت بخمسة أحرف. وأرجح أقوال العلماء في وجود الحروف المقطعة في أوائل السور أن الله تبارك وتعالى أراد بإيراد هذه الحروف المقطعة في أوائل السور إبطال قول المشركين إن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم، افتراه من عند نفسه ثم زعم أن الله أوحاه إليه. فقال الله تبارك وتعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. والدليل على أن القرآن كلام الله رب العالمين وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم أنه مؤلف من هذه الحروف الهجائية التي يتألف منها كلامكم، ومحمد واحد منكم، لسانه لسانكم، ولغته لغتكم. فلو كان افتراه فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اتقوها بالإيمان بأن القرآن كلام الله رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ثم يقول سبحانه: والقرآن المجيد. الواو واو القسم، والمقسم الله تبارك وتعالى، والمقسم به القرآن المجيد. والمقسم عليه جواب القسم محذوف تقديره: والقرآن المجيد إنما جاء في هذه السورة لحق. والقرآن المجيد إنما جاء في هذه السورة لحق. ثم بين الله سبحانه وتعالى موقف المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. عجب الكفار أن يأتيهم منذر من البشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ورأوا أن البشر أحط قدرا ومنزلة من أن يصطفي الله منهم رسولا، وقالوا: لو شاء ربنا لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فقال عز وجل: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ أي عجب في أن يبعث الله بشرا رسولا إلى البشر؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، ولكن الذين يمشون على الأرض بشر، فلا بد أن يكون الرسول بشرا مثلهم حتى يأنسوا ويألفوا به ويجلسوا إليه ويستمعوا منه حتى تقام عليهم الحجة. فإن طبيعة البشر أن ينفر من الأشكال الغريبة التي لا يعرفها إذا رآها، والملائكة خلق غير خلق البشر. فلو أن آدميا يسير في الشارع وحده أو يجلس في غرفته وحده ثم رأى شكلا غريبا لا يألفه ولا يعرفه لنفر ولا مدبرا. فلو أن الله تبارك وتعالى أرسل إليهم ملكا رسولا وجاءهم على خلقته الملائكية ما ألفوه ولا أنسوا به ولا فروا منه وولوا عنه مدبرين. فاقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يكون الرسول إلى الآدميين آدميا مثلهم ليأنسوه ويألفوه ويقبلوا عليه ويسمعوا منه فتقام عليهم الحجة. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، ثم عجبوا أكثر مما ذكره هذا الرسول، وهو قوله لهم: إنكم إلى الله راجعون، وبين يدي الله موقوفون، وأمام الله مسؤولون. فقال الكافرون: هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يقولون: أإذا متنا وأكلتنا الأرض وصرنا ترابا واختلط هذا التراب بعضه ببعض، أنبعث بعد ذلك أحياء كما نحن الآن أحياء ونجزى بأعمالنا؟ ذلك رجع بعيد. حتى إن أحدهم تجرأ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قطعة من العظم قديمة بالية ضعيفة، فجعلها بين كفيه ثم ضغطها ففركها ثم نفخ فيها فذرها في الهواء، ثم قال: يا محمد، تزعم أن ربك يحيي هذا العظم بعدما رم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ويبعثك ويدخلك جهنم. وفيه أنزل الله تبارك وتعالى خواتيم سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجعون. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون: هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فاستبعدوا على علم الله سبحانه وتعالى أن يحيط بهم علما وقد صاروا ترابا واختلطت الأجزاء بعضها ببعض تحت الأرض، واستبعدوا على قدرة الله عز وجل أن يكون قادرا على أن يحيي العظام وهي رميم. ولذلك لفت الله تبارك وتعالى أنظرهم إلى سعة علمه وعظيم قدرته، فقال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله،